الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا الثاني هو في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكان المصنف رحمه الله قد شرع في الكلام على التيمم أو باب التيمم، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بأن التيمم يكون ضربة واحدة على الصعيد، يكون ضربة واحدة، فيضع يعني الذي يريد التيمم لا يستطيع استعمال الماء أو فقد الماء، فيضع يديه على الصعيد ثم ماذا؟ يرفع يديه، فإن علق فيهما تراب يجوز له أن ينفخ فيهما أو أنه ماذا؟ ينفضهما قليلا ثم يمسح وجهه ويمسح يديه ماذا؟ إلى المفصلين هنا. إذن فهذا هو التيمم، لأنه ينوي أولا رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، ثم بعد ذلك يسمي الله، يقول بسم الله، ثم يضع يده ويمسح ما ذكرنا، يمسح وجهه ويديه ماذا؟ إلى المفصلين هنا فقط. فهذا هو الثابت في الصحيح كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. أما ما جاء من ضربتين، يعني ضربة في اليدين وأخرى للوجه، فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكرنا الكلام لأبو بكر ابن العربي رحمه الله في أنه قال أن الصريح الصحيح أنه ضربة للوجه وللكفين، صريح الصحيح أنه ضربة للوجه وللكفين، إذن فلا مجال لرأي أحد من الناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر دليلا من الكتاب ودليلا من السنة على هذه السنة أو هذا الأمر المتعلق بالتيمم، لأن التيمم هو نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن الأمم السابقة التي كانت قبلا لم يكن عندهم التيمم، لم يكن عندهم التيمم، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه إن لم يستطيعوا استعمال الماء لجأوا ماذا؟ إلى التيمم، لجأوا إلى التيمم. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذه الآية وهي التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر ما ذكرناه، هذه آية عظيمة جمعت من الأحكام في العبادات شيئا عظيما. يقول الشيخ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، يقول عن هذه الآية: ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل، هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل، وأكثرها أحكاما في العبادات، وأكثرها أحكاما في العبادات، إلى أن قال: ولقد قال بعض العلماء إن فيها ألف مسألة. يعني شوف، يعني جهود العلماء في استنباط المسائل من هذه الآية، قال بعض العلماء إن فيها ألف مسألة. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله قال: واجتمع أصحابنا بمدينة السلام فتتبعوها، لما بلغهم أن فيها ألف مسألة تتبعوا هذه المسائل التي فيها، قال: فبلغوا 800 مسألة ولم يصلوا إلى الألف. فالشاهد إذن أن هذه الآية آية عظيمة جمعت أحكاما كثيرة، منها يتعلم الإنسان يعني فرائض الوضوء، يتعلم فيها يعني التيمم، يتعلم فيها يعني أن الجنب لا يجوز له ماذا؟ أن يأتي الصلاة إلا أن يتطهر، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي تستنبط من هذه الآية. كما قلت، ذكر بعض العلماء أنها ما تصل إلى ألف مسألة مستنبطة من هذه الآية. والشاهد فيها عندنا في هذه المسألة هو قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يجوز له التيمم، وقد سبق الكلام عليه. ثم ذكر الدليل من السنة فقال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يعني هذه خمس مسائل يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اختصت بها هذه الأمة، اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء، واختص بها هذه الأمة عن باقي الأمم. المسألة الأولى قال مصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو يعني مكان وما زال له شهر يصل إليه، فتجد يعني في قلب ذلك العدو الرهبة، لأن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قادم إليه، وهذه ميزة تميز بها هذه الأمة. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه هي النعمة التي ماذا، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث. يعني كانت الأمم السابقة إذا أرادوا الصلاة لابد أن يذهبوا إلى الكنائس وبيعها، يعني النصارى إلى كنيستهم واليهود إلى بيعها، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا في أي مكان، صادفك وقت الصلاة فتصلي تتطهر وتصلي، إن كان عندك ماء تتوضأ، وإن لم يكن عندك ماء فكما قال صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. وطهورا هنا بفتح الطاء ليس طهورا، وطهورا لأنه ما يتطهر به وهو الشيء الذي يتطهر به وهو الصعيد. إذن ففي كل مكان، يعني إذا صادفك وقت الصلاة فإنك تتوضأ إن وجدت الماء وتصلي، وإن لم تجد الماء فتيمم ثم تصلي. فهذه إذن من خصائص هذه الأمة. قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وهذا بيان لقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني في أي مكان أدركتك الصلاة فيجب ماذا عليك أن تؤدي هذه الصلاة، لأن معك مسجدك وطهورك. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. الغنائم التي يغنمها المسلمون عند الجهاد الشرعي المعروف بضوابطه، يعني هذه الغنائم كانت في الأمم السابقة ماذا يصنعون؟ يجمعوها ويحرقوها، لا يجوز لهم الانتفاع بها، هكذا في شرعه، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أحلت هذه الغنائم، فإذا يعني غنم المسلمون غنيمة فإنها توزع على ذلك الجيش ويغنمها ماذا المسلمون على تفصيل مذكور في كتب أهل الفقه. قال وأعطيت الشفاعة، وهذه نعمة عظيمة يعني على هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينالها إلا من مات على كلمة التوحيد، إلا من مات على كلمة التوحيد. لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يقول لا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها بما دلت عليه. أما أنه يقول لا إله إلا الله وتجده يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطوف بالقبور ويستغيث بالأولياء والصالحين وغير ذلك، هذا كله مناقض لكلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا استغثت بغير الله أو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله جعلت معبودا آخر مع الله. إذن فهذه الشفاعة يعني عظيمة لا ينالها إلا من كان خالصا في قول لا إله إلا الله. وهنا ننبه يعني بالمناسبة، ولو أننا في درس فقه لكن دخلنا في مسألة العقيدة، لكن مهم، يعني نسمع بعض الناس يقولوا الشفاعة يا رسول الله، وهذا خطأ. لماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شافع، لكنها لا تطلب منه صلى الله عليه وسلم، إنما يطلب من الله أن يشفع فيك نبيا صلى الله عليه وسلم. لم تقول الصحيح أن تقول اللهم شفع في نبيك، أما أن تقول يا رسول الله اشفع لي فهذا ماذا؟ وقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن تصحح هذه العبارة وأن يقال اللهم شفع في نبيك، هذا هو التوحيد، تعلقك يكون بالله سبحانه وتعالى وحده، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع إلا أن يأذن الله له، إلا أن يأذن الله له. في آية الكرسي ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي في الشفاعة الكبرى يأتي ويخر لله ساجدا ويفتح الله عليه من المحامد ما يفتح عليه، ثم بعد ذلك يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له. إذن فالشفاعة نبينا سيشفع، لكن يشفع لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. وهذا الحديث متفق عليه، يعني كان الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه، إلى قومه فقط. لذلك تجد ربما في زمان واحد كزماننا الآن نبي مثلا في هذه القرية ونبي في قرية أخرى ونبي في قرية أخرى، لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة. فلو ادعى أحد في هذا الزمان النبوة فهو كافة، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لذلك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ماذا؟ إلى الناس عامة. إذن فهذه الشاهد فيها أو الشاهد في هذا الحديث هو قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بفتح الطاء، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فدل ذلك على أن التيمم ماذا؟ مسنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن السنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل وتثبت بالتقرير، وهذه كلها ثابتة ماذا؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابتة بقوله إنما كان يكفيك أن تضرب على الأرض لما علم عمار بن ياسر، ثابتة بفعله صلى الله عليه وسلم، وثابتة أيضا بتقريره كما جاء في قصة عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. ويعني والدليل على الفعل هو في نفس القصة، إنما كان يكفيك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم ماذا؟ مسحها. ثم قال المصنف رحمه الله ومن عليه حدث أصغر، والحدث الأصغر يعني كالبول والغائط وغير ذلك، يعني لا يكون عليه حدثا أكبر. الحدث الأصغر يعني كالبول والغائط وغير ذلك والنوم وغير ذلك. قال لم يحل له أن يصلي، من كان عليه حدثا أصغر لا يحل له ماذا؟ أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، دلت على أن من كان عليه حدثا أصغر فإنه لا يجوز له أن يصلي، بل يحرم عليه. ولو صلى، لو أن إنسان غير طاهر صلى، فهذا يعني يعد من الاستهزاء. لذلك ذهب الحنفية إلى أن من كان عالما أنه غير متوضئ وتعمد الصلاة قالوا فإنه يكفر، لكن الصحيح أنه ماذا؟ ماذا؟ أنه لا يكفر إلا إن قصد الاستهزاء، في هذه الحالة يكفر. فالشاهد إذن أنه يعني دل على هذا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الدليل للكتاب قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية، لأن هنا لما ذكر القيام إلى الصلاة علل ذلك بأن المقصود هو التطهر لها. إذا قمت من الصلاة فاغسل وجوهك، فهذا الدليل من الكتاب. والدليل من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا أحدث لا يجوز له أن يصلي بل يحرم عليه، فإذا توضأ فإنه تحل له الصلاة بعد ذلك. وانطلاقا من الآية والحديث وغيره من الآيات والأحاديث، أجمع العلماء على أنه لا تحل الصلاة لمن كان محدثا. وسبق لنا تعريف الحدث أنه وصف قائم بالبدن يمنع منه الصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة. إذن فقوله هنا لم يحل له أن يصلي، ذكرنا الدليل عليه، قال ولا أن يطوف بالبيت، الطواف حول الكعبة، يعني سواء كان هذا الطواف طواف يعني حج أو طواف عمرة أو طواف تطوع، فكله يدخل في حكم واحد، يعني في الطواف بالبيت. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو قول جمهور العلماء، واستدلوا لهذا بقوله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. استدلوا بهذه الآية وقالوا أنه لما يعني أمر بتنظيف المكان فدل على أن نظافة البدن يعني أولى، دل على أن نظافة البدن أولى. واستدلوا أيضا بما في الصحيحين أن صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما حاضت، وكانوا في حجة الوداع، لما حاضت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرجوع إلى المدينة قالوا له إن صفية قد حاضت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، يسموه الحجاج طواف الزيارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي لأن يعني إذا كانت حائضا يعني فإنها لا يجوز لها ماذا أن تطوف بالبيت، الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، قالوا فدل ذلك على أنه ماذا لا بد من التطهر لمن أراد أن يطوف بالبيت. وأيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني أيضا في حجة الوداع لما دخل عليها فوجدها تبكي وقد حاضت ولم تؤدي العمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، يعني مقصود بالنفاس هنا الحيض، ثم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. الشاهد يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعدم ماذا الطواف بالبيت، وتفعل ما يفعل الحجاج بناء النزول في عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء ومن رمي الجمرات وغير ذلك من أعمال الحجاج المعروفة، فمنعها فقط صلى الله عليه وسلم بناء الطواف بالبيت. فقالوا هذه الأدلة تدل على أن ماذا الطواف أن الطهارة للطواف بالبيت ماذا شرط، فمن طاف بالبيت على غير طهارة قالوا ماذا أن طوافه باطل، هذا قول جمهور العلماء. والمسألة يعني فيها خلاف لكن لم نتطرق إليه، نذكر الأدلة فقط لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال وألا يمس المصحف، يعني الذي عليه حدث أصغر قال لا يجوز له أن يمس المصحف. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قالوا قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذه يعني المسألة مسألة مس المصحف لمن عليه حدث أصغر، يعني هذا القول الذي ذكره هو قول أيضا جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم إلى أهل اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا، ومما جاء في هذا الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي والدارقطني وصححه الألباني وهو حديث صحيح. وهذه المسألة أيضا يعني فيها خلاف، لكن لا شك أن الأولى هو ما ذهب إليه الجمهور لكن من استطاع يعني كان يشق عليه ماذا الوضوء وكان يعني كثير الملازمة في القرآن كالذين يحفظون يعني في المدرسة ونحو ذلك. فذهب بعض العلماء إلى أنه ماذا يجوز لهم ماذا أن يمسوا القرآن ولو كان عليهم حدثا أصغر. لماذا؟ قالوا بعدم وجود أدلة صريحة في النهي. طيب ما استدل به الجمهور؟ قالوا بالنسبة للآية الأولى هذه المراد بها ماذا اللوح المحفوظ، والمطهرون هنا المقصود بهم الملائكة كما يدل عليه سياق الآية. والحديث قالوا هذا الذي لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا المراد بالطاهر هنا ماذا هو المؤمن ضد المشرك، لأن أهل اليمن لما يعني أرسل إليهم الكتاب كانوا أهل كتاب كانوا كفار، فالمقصود قالوا أنه يحمل على ماذا المؤمن لا يمس القرآن إلا مؤمن. على كل حال أنا قلت الأولى أنه ماذا أن الإنسان يحرص على أنه لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، لكن من كان كثير الصلة بالكتاب وكان يشق عليه ماذا أن يتوضأ، ففي هذه الحالة لعدم وجود دليل صريح في النهي لم يحصل يعني فيه الخلاف وغير ذلك فإنه يجوز ماذا له، والله أعلم. يعني المسألة فيها تفصيل أكثر من هذا لكن اقتصرت على هذا القدر فقط. ثم قال المصنف رحمه الله: ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. الذي عليه حدث الأكبر يعني عليه جنابة. ذكر أمرين هنا: الأمر الأول أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، والأمر الثاني أنه لا يلبث في المسجد بلا وضوء. ولكن يعني هذين الأمرين لم أقف لهما على دليل صريح، لم أقف لهما على دليل صريح، بل إن الأمر الأول الذي ذكره وهو أنه لا يقرأ من القرآن شيئا يعارضه حديث ما ثبت في الصحيح الصحيحين من حديث عائشة الذي ذكرته لكم قبل قليل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومعلوم أن من أعمال الحاج أنه يقرأ القرآن، من أعمال الحاج أنه يقرأ القرآن، ففيه ماذا كالدلالة على أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض. فكذلك الجنوب يجوز له ماذا أن يقرأ القرآن، يجوز له ماذا أن يقرأ القرآن. وأما مسألة اللبث في المسجد فهذه أيضا يعني لم أقف فيها على دليل صحيح أو دليل صريح، وقد استدل المانعون يعني مثل المصنف رحمه الله استدلوا بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. هذا الشاهد: ولا جنبا إلا عابر سبيل. فالشاهد في هذه الآية قالوا أن المعنى فيها أنه أن يعني أن الجنب لا يقرب مواضع الصلاة، لا يقرب مواضع الصلاة. لماذا؟ لأن المصلي هنا لا يمكن أن يعبر. فقالوا إذن المقصود بها أن يقصد الذي عليه الجنابة مواضع الصلاة، لأنه ليس في الصلاة عبور، إنما عبور السبيل في مواضعها وهو المسجد. لذلك قالوا ماذا أنه ماذا لا يجوز له أن يجلس في المسجد. وهذه المسألة أيضا يعني فيها خلاف، وقد كان يعني الصحابة جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه من كان عليه جنابة كان يتوضأ ويجلس في المسجد، كان يتوضأ ويجلس في المسجد، لأن كان بعض الصحابة كانوا يعني ربما يبيت في المسجد، يعني ليس عندهم يعني مكان يأون لي فيبيتون في المسجد. وقد جاء أيضا أن امرأة كانت تقوم المسجد وكانت يعني لها خباء، كان لها خباء في المسجد فكانت ماذا تمكث فيه. فلذلك أيضا هذه المسألة قد حصل يعني فيها خلاف ولم يترجح يعني فيها عندي شيء، لكن نبقى على الأصل وهو أنه ماذا يجوز حتى يأتي دليل صريح يمنع من ذلك. لكن لا نختلف في أن الأولى، في أن الأولى أن من كان عليه جنابه أنه لا يجلس في المسجد إلا لحاجة، إلا لحاجة. من كان عليه جنابه فإنه ماذا يزيل تلك الجنابة ثم يأتي إلى المسجد ويجلس فيه إن شاء. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرى من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النساء أنهن ناقصات عقل ودين، ثم بيّن معنى نقصان دينها ومعنى نقصان عقلها. قال أليست يعني شهادة المرأة يعني شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد؟ قالوا نعم. قال فذلك نقصان عقلها. ثم قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. قال فذاك نقصان دينها، فذاك نقصان دينها. فبين إذن أنه المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصم، هذا هو الشاهد الذي نأخذه أن المرأة إذا حاضت لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم بدليل هذا الحديث الثابت في الصحيحين. ثم قال ولا يحل وطئها، لا يحل أيضا وطئها. ما هو الدليل على أنه لا يحل وطئها؟ هو قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهو دليل صريح أنه لا يجوز وطئها، يعني من كانت حائضا لا يجوز وطئها حتى تطهر، وبعد الطهر تغتسل، وبعد الاغتسال فيجوز وطئها حينئذ. ومما يدل عليه أيضا أنه لا يحل وطئها، قلت ومما يدل عليه ما جاء يعني صريحا في هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، وهذا هو يعني معروف في السنة. ثم قال ولا يجوز طلاقها، ولا يجوز طلاقها، يعني من كانت حائضا فإنه يحرم طلاقها. وهذا يعني المسألة مسألة أنه يحرم طلاقها يقع فيه يعني كثير من الناس بسبب الجهل بسبب المشاكل التي تحصل بين الزوجين، فتكون يعني المرأة في حالة حيض ثم يطلقها، ومن فعل هذا الفعل وهو يعلم فهو آثم، فهو آثم. لكن من فعله جاهلا فإنه ماذا؟ يعني لا يأثم، لكن ينبغي عليه ماذا؟ أن يسأل، ربما يأثم على تفريطه في السؤال. لذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى في الطلاق أنه لا يكون هذا الطلاق إلا إذا كان في طهر ولم يحصل في ذلك الطهر جماع، وهذا كله حتى يتروى الزوج ويتريث في إصدار هذا الحكم، لأنه ليس حكما سهلا بل هو يعني حكم عظيم أن ماذا سيقطع هذه الصلة بينه وبين امرأته. فلذلك الشرع جعل الطلاق لا يكون إلا في حال طهر، وفي ذلك الطهر لم يجمعها فيه. لكن للأسف كما قلت بسبب بعد الناس يعني عن الدين فتجده يطلق كما شاء. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا الدليل على أنه لا يجوز له ويحرم عليه أن يطلقها ماذا وهي حائض، ولا يكون هذا إلا إذا طلقها، يعني في الآية في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا لا يكون إلا إذا طلقها وهي طاهر ولم يمسسها في هذا الطهر أو تكون حاملا. هذا هو الطلاق الذي يكون موافقا للشرع، إما أن تكون حامل وإما أن يطلقها وهي مدى طاهر ولم يمسسها فيه. أما إذا طلقها وهي حائض أو طلقها وهي يعني في طهر قد مسها فيه فإن هذا هو الطلاق البدعي وصاحبه آثم. وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض فأنكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه وقال مره فليراجعها، فأمره بمراجعتها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. هذا كله كما قلت حتى يبقى فرصة للزوج أنه يفكر وأنه يتريث في إصدار هذا الحكم حتى لا يكون هكذا. وزد على ذلك أن الأخطاء التي يقع فيها كثير الناس الآن في الطلاق أنه بمجرد طلاقها يأخذ يعني أغراضها ويرسلها إلى أهلها، وهذا خطأ. فالعدة للمرأة لابد أن تكون ماذا في بيته حتى تكمل عدتها، ثم بعد ذلك ماذا إذا أنهت العدة ينقلها إلى بيت زوجها، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة له، تتزين له وتبيت معه ولا إشكال في ذلك. لكن للأسف يعني كما قلت بسبب الجهل وبسبب البعد عن تعلم أحكام الدين، فبمجرد أنه ماذا يطلقها ما تذهب إلى بيت أبيها، هذا فيه يعني سد فرصة ماذا التراجع، وربما تكون يعني لأمور يعني التي حصلت بينهما أمور تافهة جدا. فالشاهد إذن هو أن الحائض والنفساء يحرم عليها الصوم، ويحرم على زوجها وطئها كما يحرم عليه طلاقها. ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام على الحيض، لذلك جاء في بعض النسخ باب الحيض، فالنسخة التي عندي مباشرة دخل في الكلام عليه. على كل حال يعني باب الحيض هذا يعني نؤجل الكلام عليه إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.